إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يا صائمي رمضان فوزا بالمنى، يا صائمي رمضان فوزا بالمنى، فتمتعوا نيل السعادة والغنى. تجليات رمضانية رمضانية. الإعداد والتقديم أحمد الشاذلي، إخراج هيام فاروق. معكم اليوم سعيد هزاع. السيدات والسادة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تجليات رمضانية في شهر رمضان الكريم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. السيدات والسادة، ضيفي وضيفكم اليوم فضيلة الشيخ سعيد هزاع. مرحب بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بسعادتك. فضيلة الشيخ، يعني أنا عايز سريعا كده نعرف الناس بالشيخ سعيد هزاع، النشأة والتربية سريعا. والله أنا تربيت على مئة القرآن، لأن جدي فضيلة الشيخ سالم هزاع وكان شيخ مقرأة السيدة زينب، ولقوه سيدنا الشيخ أبو العين شعيشة بإمام المقرئين في العالم العربي ما شاء الله. وبعدين تلمست على يد تلميذ من تلاميذه الأجلاء فضيلة الشيخ عبد الفتاح جاد، وعلمني القرآن، وبدأت ربنا يكرم لي كقارئ أو كمبتهل. لك تاريخ وباع طويل في عالم الابتهال أو فن الابتهال، هو فن صح كده؟ فن الابتهال طبعا. فن الابتهال طبعا، كل حاجة فن في الحياة. انت حضرتك لك في الابتهال والإنشاد الديني؟ لا، ابتهال بس، ابتهال فقط. لكن الاثنين يختلفوا عن بعض تماما. والله انا بفضل الابتهال دايما، اللي بحس فيه بحالات الوجد والخشوع اكتر من الإنشاد الديني. الإنشاد الديني ممكن تخش فيه بالذكر، ممكن ذكر مع الآلات الموسيقية، اما الابتهال فبيشعرك باشياء اخرى مع المولى سبحانه وتعالى. تاريخك الطويل كم سنة بتقول ابتهال؟ لا كتير، انا من وانا عندي 15 سنة. من 15 سنة بدأ الابتهال. 42 سنة قرآن وابتهال. كنت بتسمع الراديو باستمرار فتعلق أذانك بالابتهال ولا؟ لا كنت بسمع جدي رحمة الله عليه وأساتذتي يعني، وبعدين بقى طبعا إذا كنت على طول في البيت على طول. في بداية خطواتك للابتهال كنت بتستمع لشيخ معين من يعني مشايخ المبتهلين الكبار العظام؟ أنا أحب طبعا وأفضل. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان، هو برنامج تجليات رمضانية. مستمعينا الأعزاء، بعد هذا البرنامج إن شاء الله تنضم موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة لموجاتنا، وسننتقل إن شاء الله لإذاعة خارجية من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة لإذاعة صلاة الفجر، ويؤذن بمشيئة الله لصلاة الفجر في 3:14 هنا القاهرة. نستمع الآن مستمعينا الأعزاء إلى تجليات رمضانية مع الزميل أحمد الشاذلي، وهي الحلقة 21 من رمضان. معكم اليوم محمود عوض الله. السيدات والسادة، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج تجليات رمضانية في هذا الشهر الكريم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. نلتقي بمجموعة من المبتهلين وكبار المنشدين. السيدات والسادة، ضيفي وضيفكم اليوم فضيلة الشيخ المبتهل محمود عوض الله. مرحبا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا دكتور، حياك كل الله. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب، رمضان كريم. ربنا يكرمك. ودايما بنستمع لصوتك الجميل في صلاة الفجر. ربنا يحفظك يا رب. والابتهال بتاع حضرتك ربنا يكرمك. قول لي يا فضيلة الشيخ، انت من ابناء محافظة ايه؟ حضرتك محافظة الشرقية. انت بلدياتي بقى. نعم نعم. من الشرقية منين؟ مركز فاقوس ان شاء الله. تتلمست وحفظت القرآن برضو في الكتاتيب ولا؟ نعم نعم. حفظت حضرتك على الشيخ سيد الحصري عليه رحمة الله، ربنا يرحمه. الشيخ سيد الحصري كان من العلماء الأجلاء في علم الأحكام وحفظ القرآن. والشيخ عبد الله طه بقرية ميت العز، هؤلاء أصحاب فضل في تعليم القرآن الكريم. جميل. أنت أزهري؟ لا والله مش أزهري حضرتك، تعليم عادي خالص. تعليم فضيلة الشيخ المبتهل محمود عوض الله. الابتهال فقط أم الابتهال والإنشاد بتوجيد الاثنين؟ لا حضرتك، هو الابتهال مع تلاوة القرآن، والإنشاد قليل. يعني حضرتك لما بكون في أمسية دينية تبع الإذاعة المصرية، طبعا حضرتك الجمهور بيحب الحاجات الملحنة بيشتغل فيها كويس، اللي هو بيرددها مع بيرددها وتوصل أذن المستمع أفضل من الابتهال كثيرا. يعني ده الجمهور بيتشد لما بيلاقي حاجة ملحنة. مع إن الابتهال بيبقى فيه تجليات طبعا طبعا، يعني بيجعل الإنسان مثلا وهو ماشي مثلا أمام مسجد لما بيسمع المبتهل يعني بيخش يصلي. أكيد أكيد، صح كده. نعم نعم. أنت بتحب أي مدرسة من المدارس القدامى يعني من المبتهلين؟ نصر الدين طبار، الفاشني؟ والله حضرتك المدرسة التي أثرت فيا مدرسة سيدنا الشيخ نصر الدين طبار عليه رحمة الله. يعني في بداياتك كنت بتقلده؟ كنت أحبه حبا شديدا. حتى كنت في المنام كنت أراه. من درجة الحب كنت أراه في المنام وأنا نائم، أرى في الشيخ نصر الدين طبار، وكنت أفرح عندما يذاع له تسجيل عبر التلفزيون، أن أراه صورة كان حلم حياتي. فأول ما شفت الشيخ نصر الدين طبار في التلفزيون أنا كنت عاوز أعمل ليلة لله، فرحت جدا أن أنا أشوفه صورة كده والله العظيم. أكيد يعني. هتقلده طبعا. كنت طب نسمع لا طبعا. نسمع يا إله العالمين حنيني دائم والقلب الشيخ المبتهل محمود عوض الله. الله يفتح عليك فضيلة الشيخ. هل أعداد المبتهل دلوقتي بيختلف عن زمان؟ إن أنا أعد واحد مبتهل. والله أعداده دلوقتي يختلف عن زمان؟ حضرتك ده بالعكس، النهاردة المبتهل النهاردة أو القارئ في مجال النت والانتشار النت على مستوى العالم يعتبر أفضل، لأن المبتهل لو كان في محافظة الشرقية زمان مثلا يعني كان صيته على ما يوصل محافظة يقعد كتير جدا. لكن حضرتك النهاردة أنا في 5 دقايق بعمل مقطع بس مباشر على الفيسبوك مثلا، بيسمعوا ناس في السعودية وناس في الإمارات وناس في الكويت وناس في أندونيسيا وناس في صعيد مصر، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. النهاردة بالعكس، النهاردة وسائل التواصل الاجتماعي خدمت الوسائل خدمت الانتشار. فضيلة الشيخ، قبل أن أنهي حديثي معك يعني عن الابتهال والإنشاد الديني، نعم عايز أسمع حاجة تاني، فتسمعني. طيب احنا حضرتك هنقول طبعا حاجة بقولها مع الجمهور برتم يعني الانشاد كده يعني؟ برتم انشاد كده حضرتك. طب قول كده. انا اقول معك اقول معك. لا حضرتك مثلا ممكن نقول صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وحضرتك تقول. طيب ماشي اتفضل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي زانه خلق أضاء الكون كالقمر كريم الأصل معطاء كما إن طاب بالنهر ويوم البعث يسقينا ويروينا من الحر ونلت بمدحه شرفا وأوسمة على صدري وبعد الموت أنوارا وبعد الموت أنوارا تبدد ظلمة القبر. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم فضيلة الشيخ المبتهل محمود عوض الله. شكرا لفضيلة الشيخ. أشكرك. كل سنة وحضرتك طيب. انت طيب. كنتم مع تجليات رمضانية مع تحيات أحمد الشاذلي هيام فاروق.